أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، إخوتي إخوة الإيمان والإسلام في مصر الطيبة والآمنة والمطمئنة والمنتصرة بإذن الله على كل أعدائها، نحييكم تحية طيبة زكية مباركة في هذا اليوم الطيب الزكي المبارك يوم الجمعة، وننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من هنا من مسجد سيدي الغريب بمحافظة البطولات والتضحيات محافظة السويس الأبية. ويجيء نقلنا لشعائر الصلاة والمحافظة محافظة السويس تحتفل بيومها وعيدها القومي هذا اليوم الذي سطر فيه أبناء السويس ملحمة بطولية خالدة عندما تصدوا لقوى البغي والعدوان، واستطاع رجال المقاومة الشعبية ومعهم جنود مصر البواسل استطاعوا أن يصدوا ويحبطوا ما خطط له الإسرائيليون، فحموا المدينة وتصدوا للعدو فألحقوا به الهزيمة حتى عاد يجر أديال خزيه وهزيمته. هي صفحة بطولة وفداء في سجل وطن البطولة والفداء مصر الغالية، مصر المذكورة في القرآن والتي تجلى على جبلها الرحمن، مصر التي أوصى بها وبأهلها النبي المصطفى العدنان. أيها الإخوة الأحباب، وتعيش مصرنا الغالية تعيش أياما مجيدة، فبالأمس القريب ودعنا عاما هجريا واستقبلنا عاما جديدا، نرجوه عام نصر ورفعة، ومصر تستكمل مسيرتها الحضارية بإنجاز الاستحقاق الثالث في بنائها الديمقراطي، وهو استحقاق الانتخابات البرلمانية التي جرت مرحلتيها، بل التي جرت مرحلتها الأولى قبل أيام قليلة، وتستمر لتستكمل بمرحلتيها في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم. إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان من دروس مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة فالدروس كثيرة، لأن الهجرة لم تكن مجرد انتقال، انتقال من مكان إلى آخر، ولم تكن فرارا من عدو متربص، ولكنها كانت أمرا وكانت أيضا فتحا، فبها انطلقت الدعوة الإسلامية لكي تنتشر وليدخل الناس في دين الله أفواجا. دروس كثيرة، دروس لا بد أن نتعلمها وأن نعمل بها، ومنها تربية المؤمنين على تحمل المتاعب في سبيل الدعوة إلى الله. نتعلم منها أيضا الأخذ بالأسباب والتخطيط الشامل، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا متى خططنا للأسباب فيجب أن نخطط لكل احتمالاتها ولكل مجالاتها. هي أيام مجيدة أيها الإخوة الأحباب في هذا اليوم المجيد يوم الجمعة، ونحن ننقل الصلاة من هنا من مسجد سيدي الغريب بمحافظة السويس. ويحضر الصلاة معنا فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد اللواء العربي السروي محافظ السويس، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية ورجال المقاومة الشعبية أيضا الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة الطيبة في هذه الأيام الطيبة. وسوف يكون معنا قارئا للقرآن الكريم في يوم الجمعة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، أما خطيب الجمعة فهو الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان والإسلام، أيام نطويها وأيام نستقبلها، ونحن في أيام طيبة ندعو الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. وخير ما نستهل به هذا اللقاء لقاء نقل شعائر صلاة الجمعة القرآن الكريم والقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا فأتبعوهم مشرقين فلما إن معي ربي سيهدين فأوحينا عصاك

أن يهزموا قوى الشر والبغض والعدوان. وقد استشهد ليلة الجمعة الموافق 13 من ذي القعدة عام 320 للهجرة، وقد أطلق على المكان الذي استشهد فيه أرض السواسية، لأنه كان يقول لتابعيه: أقدموا سواسية ترهبون أعداء الله. واسم هذا المجاهد هو أبي يوسف يعقوب ابن محمد ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن عماد، وهو من أبناء المغرب العربي، واتخذ لقب الغريب عندما كان لا يعرف له اسم حتى تم العثور على حجر يحمل اسمه بالكامل. ومحافظة السويس محافظة ذات تاريخ عريق منذ أقدم العصور، هي محافظة حضرية ذات مدينة واحدة عاصمتها السويس، تتميز بموقع فريد حيث تعتبر مدخلا إلى أفريقيا ودول جنوب وشرق آسيا، واكتسبت أهمية تجارية في عهد محمد علي باشا، زيد الاهتمام بها كنقطة رئيسية على طريق الملاحة والتجارة الدولية. إخوة الإيمان والإسلام، أرى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة يرتقي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وموضوعها الأخذ بالأسباب في ضوء الهجرة النبوية الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الإنسانية الخاتم ورسول البشرية المعلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يا معشر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، يا كل إنسان له عقل يعي ويفكر، الأحداث الكبار لا تعتبر وسائل للتسلي وتمضية الوقت، وإلا فذلك إطفاء لوهجها وإبطال لكل ما فيها من طاقات يمكن أن تشحن بها الأمم وتستنفر بها الشعوب. إنما الأحداث الكبار هي في حقيقة أمرها وسائل لتفعيل الوعي وشحذ الهمم واستنثار الطاقات عبر الأجيال المتلاحقة إلى يوم القيامة، لتكون علامات لها على الطريق ووسائل أخذ بأيدي همم الأجيال نحو العلا، حتى تظل الحياة في رقيها الدائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في طليعة تلك الأحداث، الأحداث التي جرت للأنبياء والمرسلين، وفي قمة تلك الأحداث كلها، الأحداث التي تمت مع خاتم المرسلين وأمير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وحدث الهجرة حدث فارق في تاريخ الرسالة، فارق في تاريخ الأمة. لقد تحول بالهجرة دين الإسلام من مجرد كونه دينا ودعوة ليصير دينا ودعوة وأمة ودولة، كونها رسول الله والمسلمون في المدينة المنورة بعد هذه الهجرة المباركة. ولئن كان أصحاب الأقلام الحاقدة والرؤى الكليلة التي لا تبصر مواضع أقدامها يتهمون الإسلام ويرمونه بأنه دين تواكلي يحث أتباعه على نفض اليدين من الدنيا والزهادة فيها، فتلك دعوى باطلة هي عكس الحقيقة تماما. إن ربنا جل شأنه حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قد بين أنه كان منه رمي وكان من جماعته جهاد وجلاد، وما رميت إذ رميت، والتقدير وما أصبت الهدف حين رميت، ولكن الله صوب الرمية وحقق الهدف بفضله تعالى وكرمه بعد أن باشرت أنت ومن معك الأسباب، واتخذتم للحصول على النصر كل الوسائل المؤدية لذلك. لقد كانت الهجرة المباركة فياضة بالدروس، التهمي بالعبر والعظات والقيم التربوية التي تصقل الشخصية الإيمانية والتي تكون الإنسان أعظم تكوين. في مباشرة الأسباب في الكدح والمثابرة لتحقيق أعظم النتائج، وهو درس عظيم عريض عميق من دروس الهجرة تطالعنا هذه النقاط في مباشرة الأسباب وبذل الجهد لتحقيق النصر واستفراغ الطاقة والوسع لتحقيق الهدف، تطالعنا في الهجرة هذه النقاط. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج والهجرة اتجه إلى بيت الصديق ليخبره الخبر، ليكون رفيقا في الرحلة. وهو في الطريق إلى بيت الصديق تلسم بلسام يخفي معالم وجهه قبل أن يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام، تمويها على من يقابله وتكتما على مبتغاه وغايته. ثم خرج من بيته في وقت الناس فيه قائلون نائمون، قائلون وقت القيلولة، نائمون بعد الظهيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت حتى لا يقابله أحد، فلا يعرف اتجاهه أحد. ثم حين وصل إلى بيت الصديق كانت أول كلمة قالها بعد أن ألقى السلام أنه طلب من أبي بكر أن يخرج عنه من في البيت حتى لا يخرج الخبر عن الرسول والصديق فقط. فقال له الصديق: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هما ابنتاي عائشة وأسماء. وأخرجهما الصديق. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق بأنه قد أذن له في الهجرة وحدد له الميقات، لكن لم يحدد له المكان الذي سيهاجر إليه. وفي ذلك من احتفاظ القائد الأعلى بسر الأسرار في المعركة ما فيه تقديرا وتجلية وتعليما وتعظيما. ثم بعد ذلك قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته في الساعة التي اتعد فيها مع الصديق، أنام عليا كرم الله وجهه مكانه في منزله، وأوصاه بأن يتغطى ببرده الأخضر الحضرمي حتى يموه على المشركين الذين سيترصدون على الباب لقتل الرسول وهو خارج، حتى يموه عليهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما يزال نائما ولهدف آخر نبيل، وهو رد الودائع إلى أهلها من المشركين. ثم خرج النبي من بيته في عمق أعماق الليل لما اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه المحاذير وباشر كل هاتيك الأسباب. أسكن الله تعالى بقدرته عقول وعيون 40 شابا رصدا على الباب النوم، فناموا أجمعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، انطلق إلى بيت أبي بكر وخرج هو والصديق ليس من باب بيت الصديق الرئيس، وإنما خرج من فتحة خلفية في البيت حتى لا يشعر بهما أي شاعر أو يراهما أي ناظر. المدينة في الشمال بالنسبة لمكة، اتجه الرسول والصديق إلى الجنوب حيث غار ثور، دخلا ومكثا فيه ليالي ثلاثا. مكث في الغار ثلاث ليال بأيامها، إخفاء وتمويها وتسكينا للباحثين والمتلمسين، وتيئيسا وتقنيطا لمشركي مكة. في هذه الأيام والليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قد وضع خريطة للهيئة المعاونة للهجرة، وهم نفر قليل لا يعدون على أصابع اليد الواحدة. كانت الفتاة اليفعة أسماء بنت أبي بكر تصنع الطعام نهارا، فإذا ما أرخى الظلام سدوله مع الغروب أخذت الطعام إلى الغار تسير بخطى مرتعشة، لأنها تعرف أن مكة كلها ضجيج في سبيل تلمس محمد صلى الله عليه وسلم والصديق. ائتمنت الفتاة على روح الرسول وصاحبه. أين تهميش المرأة كما يزعم أولئك الكذبة؟ ائتمنت المرأة على روح الرسول والصديق. ائتمنت فتاة على روح الرسول والصديق. أهذا تهميش للمرأة؟ أهذا إهمال للمرأة؟ أهذا إقصاء للمرأة؟ أهذا إنكار لدور المرأة على خريطة المجتمع؟ ماذا نسمي هذا سوى أنه تمكين للمرأة واستعانة بالمرأة وتفعيل لدور المرأة ودفع بالمرأة لتنشط في معترك الحياة؟ ثم يأخذ الرسول والصديق الطعام، وطيلة النهار الفتى الشاب، دور الشباب، الفتى الشاب عبد الله بن أبي بكر يظل طيلة النهار ينتقل بين المشركين من مجلس إلى مجلس، يجتمع منهم إلى شتم في أبيه والرسول، فلا يقاطعهم ولا يناوئهم ولا يقاومهم، حنكة وسياسة وفطنة وحكمة ووعي واستنارة، إنه مربى على مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يستمع منهم إلى الأخبار ويستمع منهم إلى المخططات، وقد يتجاذب معهم بعض أطراف الحديث الناقم على سلوك الصديق مع هذا الذي يأتيهم بخبر السماء، حتى يستنفد ما في بواطنهم من مخططات وتدابير. وعند المساء يتفلت في تحت جنح الظلام إلى الغار ليفرغ ما في جعبته من أخبار، ليخطط النبي والصديق على أساس معطيات تلك الأخبار. ثم يأخذ أخته ويعودا إلى بيت الصديق مؤنسا لها مؤمنا عودتها. طيلة النهار هناك في أطراف البادية يرعى عبد الله الفتى المؤمن مولى أبي بكر عامر بن فهيرة، يرعى أغناما لأبي بكر ويتحدث في سمر مع رفاقه من الرعاة ليلتقط منهم أحاديث ساداتهم ليبلغها إلى الرسول في الغار، حينما يعود بالأغنام إلى الغار لينال من ألبان الشياه. كل ذلك كان يشكل غرفة عمليات دقيقة وحكيمة لإدارة هذا الحدث العظيم على أرقى ما يكون في الفنون العسكرية. ثم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجو من عنة الكفر ومن شراسة الشرك هو والصديق، حفاظا على الدين والإسلام، فيستأجر دليلا مشركا هو عبد الله بن أريقط. كان مشركا من معسكر قريش والمشركين، لم يكن من معسكر الرسول والصديق، لم يكن مسلما، لم يكن قد آمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لخبرته ولوعيه ولحنكته ولتجربته ولثقته وأمانته لم يجد الرسول مانعا في الاستعانة به والإفادة من خبراته ومهاراته. أهذا أيضا إقصاء للآخر؟ ألم يكن عبد الله بن عريق آخر بالنسبة للرسول والصديق؟ إذن فماذا يكون؟ إذن فمن الآخر؟ عبد الله بن عريق مشرك رسمي من معسكر أبي جهل ورفاقه، والرسول أمير الأنبياء وسيد المرسلين، والصديق مؤمن بهذا الرسول. عبد الله بن عريق آخر بالنسبة للرسول والصديق، لكن الرسول لم يجد مانعا في الاستعانة به. وفي هذا ما يفيد أن الإسلام دين يتفاعل مع الآخر ويتناغم مع الآخر ويتعايش مع الآخر، لا يقصي الآخر ولا يعتدي على الآخر، لكنه واع للآخر، حصيف حكيم في التعامل مع الآخر، وليس في ذلك أدنى معاب. استأجراه وكان هذا الأجير أمينا على أرقى ما تكون الأمانة. كان الجزاء أو الأجر ناقة واحدة يتسلمها عبد الله، وكان يمكن أن ينام عبد الله في بيته مستلقيا على ظهره واضعا ساقا على ساق، ويحصل على 200 ناقة مكافأة لو سرب خبر الرسول والصديق مجرد تسريب إلى قريش والمشركين. لكنه وهو مشرك وفى بعهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأجر ناقة واحدة بتعب 40 يوما ما بين الذهاب والراحة هناك في المدينة والإياب والراحة من العودة والإياب. كان ذلك أيها الإخوة المؤمنون درسا كبيرا عمليا في الأمور العسكرية والتخطيط للمعارك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بهذا كله أن الحياة ليست تواكلا وليست لعابا سيالا، وأن التدين ليس بلها وليس انعزالا وانطواء، وليس تشرنقا حول النفس وعكوفا على الذات، إنما التدين الإيجابي عمل وجهد وعرق ومثابرة ووعي وفكر وتخطيط وتنسيق واستشراف للآفاق وقراءة للخريطة الإقليمية والمحلية والعالمية. هكذا أيها الإخوة المسلمون كانت الهجرة درسا في مباشرة الأسباب بصورة من أرقى وأروع الصور. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أو كما قال: ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ضرورة مباشرة الأسباب واستنفاد الطاقات والجهود والعرق في هذه الحياة طيلة حياته. هذا رجل يسأله عن ناقته، وقد أراد أن يعمل عملا ما. يا رسول الله، أعقلها وأتوكل على الله، أو أرسلها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ما وجه التنافي بين أن تعقل ناقتك وتتوكل؟ هل معنى أن الناقة معقولة أنك لست متوكلا؟ ذلك هو التوكل. التوكل معادلة تتكون من جزئين: الأول استنفاد كل الطاقات ومباشرة الأسباب، الثاني الثقة في أن النتائج بيد الله وليست بيد السبب. هذا هو التوكل الحقيقي. دون أن تستنفذ الأسباب أنت متواكل، وحين تستنفذ الأسباب معتمدا على الأسباب ناسيا مسبب الأسباب أنت مادي لست مؤمنا. لكي تكون مؤمنا متوكلا لابد من مباشرة الأسباب ومن امتلاء القلب بأن النتائج بيد الله وليست على الأسباب فقط. ثم هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في عام الرمادة اضطر إلى أن يوزع المواد التموينية على الناس توزيعا كما يتم الآن في أعصر وأزمنة الأزمات. وزع الدقيق حتى جاء الظهر، ثم أغلقوا بيت المال وذهب هو وأسلم ليذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة. في الطريق على بعد وجد رجلين قد وقعت حمولة الدقيق من كل منهما. أحد الرجلين يضع زمام الدابة تحت رجله ويحاول أن يرفع الدقيق بنفسه على ظهرها، فإذا ما استمكن من الدقيق أفلتت الدابة، وإذا ما أمسك الدابة وقع الدقيق. أما الآخر الذي وقع دقيقه هو الآخر، فقد كان قاعدا واضعا كوعه على ركبته وخده على راحته. وصل عمر إليهما فاستوقف أسلم وقال له: أمسك بزمام الدابة. فأمسك أسلم ثم قال للرجل: أعطني يدك. وحمل معه الدقيق وحمله على الدابة، ثم قال له: توكل على الله. ومضى ولم يسأل في الرجل الآخر. فصرخ الرجل الآخر: وأنا يا أمير المؤمنين؟ فالتفت إليه في سخرية واعية حكيمة معلمة، قائلا له ولنا إلى يوم القيامة: إن الله لا يعين من لا يعين نفسه. أيها الإخوة المسلمون الكرام، يا بني الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، يا أصحاب الوعي والفكر والحكمة، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الصحيح، هذا هو الإسلام كما جاءنا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذه المعاني نلوح بأن أهل هذه المدينة الباسلة منذ 42 عاما مضت قد باشروا الأسباب حين دهمتهم ثلة حمقاء باغية ظالمة ليست ذات قوة إلا قوة مزورة تنتفخ على باطل خواء لا ترى نفسها إلا حين يستنيم المسلمون. انتفض أبناء السويس أسودا فوارس وفرسانا أشاوس شرسين ينهشون بأسنانهم وأنيابهم لحوم أولئك اليهود من إسرائيل، كانوا ظهيرا قويا للجيش المصري، فصدوا هجمة إسرائيل التي ركزوها على السويس ليركعوها، فما لانت وما ركعت وإنما ضحت بأبنائها من الشعب إلى جانب أبناء مصر من الجيش لتذود عن الحمى وتحمي الديار. وتحقق في 24 من أكتوبر عام 73 من الميلاد 93 و300 من الهجرة تحقق النصر المبين لهذه المدينة الباسلة، وأثبتت حقا، أثبت بنوها أولا أنهم فصيل من الشعب المصري، فيهم نخوته وفيهم شدته وفيهم فتوته وفيهم عزيمته وهمته. أثبتوا قول القائل: أنا النيل مقبرة للغزاة، أنا الشعب ناري تبيد الطغاة، أنا الموت في كل شبر إذا عدوك يا مصر لاحت خطاه. ثم أثبتت السويس أنها بنت مصر، أنها رمز من رموز القاهرة العديدة، فالقاهرة شمس ومدن مصر كلها نجوم وكواكب تستمد نورها من هذه الشمس. القاهرة التي أم السويس وأم كل المدن المصرية، أم كل ذرة تراب مصرية. قلت لها، الشاعر يقول عن القاهرة: عاصمة مصر التي لن تركع أبدا، ستظل قاهرة ما دامت السماوات والأرض إن شاء الله. قلت لها: إنك يا مدينتي لباهرة، أخشى على هذا الجمال فالليالي غادرة. الشاعر يخاطب القاهرة. قلت لها: إنك يا مدينتي لباهرة، أخشى على هذا الجمال فالليالي غادرة. فلملمت رداءها كبرا، نعم، وحق لها كبرياء أدبي، لم تركع لمعتد يوما. فلملمت رداءها كبرا وقالت ساخرة: كم ظالم قد مر بي ولا أزال القاهرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من مسجد سيدي الغريب بمدينة السويس بمحافظة السويس احتفالا واحتفاء بذكرى العيد القومي للمحافظة. في ختام هذا البث المباشر تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية أحمد شعبان، خالد راشد، عبد الرحمن علي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة مدحت أحمد حمودة، من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق، محمد كمال، عاطف العدل، وراني عبد الباسط. في الختام تقبلوا تحياتي محمد جراح، والميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.